أول مرة أشوف لي قمر من لحم ودم، أول مرة نسمع صوت يسكر لما يتكلم، أول مرة أشوف لي قمر من لحم ودم، أول مرة نسمع صوت يسكر لما يتكلم. أول مرة أنا في التاريخ أشوف لي حمامة تتكلم. لا لا لا لا لا لا لا لا. أول مرة أشوف اللي قمر من لحم ودم، أول مرة نسمع صوت يسكر لما يتكلم، أول مرة أشوف اللي قمر من لحم ودم، أول مرة نسمع صوت يسكر لما يتكلم. أول مرة أنا في التاريخ أشوف لي حمامة تتكلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وين غلبني اجيبها وتبكم، تقول لا بعرف اتكلم ولا طول عمري كله نظم. قالت لي يا ساكن وين غلبني اجيبها وتبكم، تقول لا بعرف اتكلم ولا طول عمري كله نظم. حليلنا ولا في سكن مدعشم، حليلنا اللي ما ساكن ولا في سكن مدعشم. برضو تقول لي ساكن وين، برضو تقول لي ساكن وين، برضو تقول لي ساكن وين، برضو تقول لي ساكن وين، وبرضو تقول لي ساكن وين. مصرة سمح عشان تفهم. لا لا لا لا لا لا لا لا. أوريها لو أقدر، أحوريها ساكن وين ولمين قلبي بيستسلم، أحوريها لو أقدر أقول لها وأزيل الهم، أحوريها ساكن وين ولمين قلبي بيستسلم. ساكن في سواد عينيك وفي الجفن قلبي قلي ملم، ساكن في خدود نايرات تشع ضوه الهم، ساكن في سواد عينيك وفي الجفن قلبي قلي ملم، ساكن في خدود نايرات تشع ضوه الهم. Thank you. شعرك معاه تفرها وتلملم أسارف في زبيب شعرك معاه تفرها وتلملم عرفتي يا سمحة ساكن وين عرفتني ساكن وين عرفتي يا سمحة ساكن وين عرفتني أنا ساكن وين عرفتني أنا ساكن وين كيف على جسمك تقسم أوريها لو أقدر أقول لها وأزيل الهم أوريها ساكن وين ولمين قلبي بيستسلم ساكن في سواد عينيك وفي الجفن اللي ملم ساكن في خدود نيرات شعل ضوهن الهم في سواد عينيك في الجفن قلبي ألم ألم ساكن في خدود نايرات شعل ضوهن الهم سارح في أنا سارع في زبيب شعرك معاه تفرى وتلملم عرفتي يا سمحة ساكن وين عرفتيني ساكن وين عرفتي يا سمحة ساكن وين عرفتيني أنا ساكن وين عرفتيني أنا ساكن وين وكيف على جسمك تقسم قمر من لحم ودم أول مرة نسمع صوت يسكر لما يتكلم أول مرة أشوف اللي قمر من لحم ودم أول مرة نسمع صوت يسكر لما يتكلم أول مرة أنا في التاريخ أشوف لي حمامة تتكلم أشوف لي حمامة تتكلم أشوف لي حمامة تتكلم أشوف لي حمامة تتكلم أشوف لي حمامة تتكلم أشوف لي حمامة تتكلم أشوف لي حمامة تتكلم أول مرة أنا في التاريخ أشوف لي حمامة